لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال: فصل في الكلام على إمامة يزيد وقتل الحسين رضي الله عنه. قال الرافضي: وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد ابن معاوية مع ما صدر عنه من الأفعال القبيحة من قتل الإمام الحسين ونهب أمواله وسبي نسائه ودورانهم في البلاد على الجمال بغير قتب، ومولانا زين العابدين مغلول اليدين، استغفر الله، ولم يقنعوا بقتله حتى ردوا أضلاعه وصدره بالخيول. طبعا المسرحية دي دايما ايه تضاعف فيها الأحداث، يعني عشان تستجلب العطف الايه عطف الناس. ولا شك ان هناك جريمة ارتكبت بقتل حسين، لكن الكلام على ان بقى نزود بقى ليه وردوا اضلاعه وصدره بالخيول وحملوا رؤوسهم على القنا على الرماح، رؤوس اهل البيت يعني، مع ان مشايخهم رووا ان يوم قتل الحسين مطرت السماء دماء. كلام لا يصح طبعا. وقد ذكر ذلك الرافعي في شرح الوجيز، وذكر ابن سعد في الطبقات أن الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم ترى قبل ذلك، يا يعني العجب. وقال أيضا: ما رفع حجر في الدنيا إلا وتحته دم عبيط. أنا يقول لا يروي ذلك إلا رجل كذاب، يعني الدنيا كلها لما يترفعش حجر إلا بقى تحت دم، ولا ينقل هذا إلا من طريق الكذابين الوضعين، يعني ما يتنقلش ده بطريق صحيح، وهي حاجة مما يتواتر نقله قطعا. وإن الحمرة ما كانتش موجودة في السماء أبدا من يوم ربنا خلق السماء، ما يبانش فيها حمرة ساعة الشروق ساعة الغروب لغاية ما قتل الحسين فرؤيت الحمرة، يعني ده الخلل، ده من نوع الشمس مزهرة عشان هي قبلة الولاية، والقمر تلكأ فلطمه جبرائيل على وجهه فانطفأ نوره. الشمس والقمر الفرق بينهم قضية الولاية، ولاية علي، حاجات يعني. يقول: ما رفع، وقال أيضا: ما رفع حجر في الدنيا إلا وتحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء مطرا بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت. قال الزهري: ما بقي أحد من قاتل الحسين إلا وعوقب في الدنيا، إما بالقتل وإما بالعمى أو سواد الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين في ولديه الحسن والحسين، ويقول لهم: هؤلاء وديعتي عندكم. وأنزل الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني تفسير في غير موضعه، وذكر أحاديث باطلة زي هؤلاء وديعتي عندكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، يعني ذكر الوصية بآل البيت عموما والحسن من حسين منهم، وذكر فضائل الحسن والحسين بلا شك، قال يعني أنهما سيد شباب أهل الجنة. يقول والجواب: أما قوله وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد ابن معاوية، إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا لا يعتقده أحد من علماء المسلمين. يعني علماء المسلمين دائما بيفرقوا بين الحكام العلماء العادلين الذين هم على سيرة الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون ومن سار على طريقتهم، هؤلاء هذه صفتهم العلم والعدل، وبين نوع آخر من الحكام ليس بعالم او ليس بعادل او ليس بعالم ولا عادل. ما عندناش احنا ان الاثنين زي بعض حتى فيما يجب لهم من الطاعة. فالنوع الاول تجب طاعته الا فيما لم يعلم، الا فيما علم انه معصية، اللي هو العالم العادل تجب طاعته في المباحات، لانه لا يأمر بمباح ولا ينهى عن مباح الا اذا كان يترتب عليه ترك واجب او فعل محرم. ولذلك تجب الطاعة فيما لم يعلم انه معصية. واما بالنسبة لغير العالم فقد يأمر بجهل، وغير العادل فقد يأمر لهوى. الذي يجمع بين الامرين يزداد بعده، فلذلك لا تجب طاعة هذا النوع الثاني الا فيما علم انه طاعة. احنا عندنا التفرقة بين هذا وذاك، وعندنا معرفة انواع اخرى من الحكام، عندنا معرفة الزنادقة والدعاة على ابواب جهنم. يعني عندنا من تعرف منهم وتنكر، عندنا الخلفاء الراشدين، عندنا من تعرف منه وتنكر، وهناك الدعاء على أبواب جهنم. لا يصلح أن نجعل الناس كلهم صنفا واحدا، الحكام كلهم صنفا واحدا. لذلك هذا الجواب الصحيح عن هذه المسألة. يقول فهذا يعني اللي هو اعتقد أن إمامة يزيد مثل إمامة الخلفاء الأربعة الراشدين أو الخمسة الراشدين، فهذا لم يعتقده أحد من علماء المسلمين. وإن اعتقد مثل هذا بعض الجهال كما يحكى عن بعض الجهال من الأكراد ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابة، وعن بعضهم أنه من الأنبياء، وبعضهم يعتقد أنه من الخلفاء الراشدين المهديين. طبعا يعني أشدهم اليزيدية اللي هم بعد ما قالوا من الأنبياء فقالوا إيه، هو بدأ اليزيدية اللي هم عبدة الشيطان اللي بيتسموا النهاردة الإيزيديين، هي أصلها اليزيديون غير الزيدية. اليزيديون دول اللي هم بدأ أمرهم بعدم لعن يزيد، لأنه كان انتشر لعن يزيد فقالوا نحن لا نلعن يزيدا. وبعدين تطور حالهم بعد مرحلة لا نلعن أحدا على الإطلاق، وبعد ذلك لا نلعن إبليس، وبعد ذلك يعبدون إبليس. تطور المذهب إلى أن صاروا يعبدون إبليس. قالوا لأن الله يعني طيب لن يعاقبنا، وإبليس هو اللي بيضرنا فاحنا نخاف منه، فعشان كده نعبده عشان نتقي شره. خزعبلات يعني كفرية بإجماع المسلمين. النهاردة العالم كله واقف جنب اليزيديين دول، حتى استقبل امرأة يزيدية رئيس دولة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بس طبعا حد عارف عقيدة اليزيدية؟ محدش فاهم، الجهل منتشر جدا. حد دول عبدة الشيطان، اليزيديون عبدة الشيطان. سموا يزيديون ليه؟ نسبة إلى منعهم من لعن يزيد والغلو في ذلك، حتى قالوا لا نلعن أحدا، حتى قالوا لا نلعن الشيطان، حتى قالوا نعبد الشيطان، وهو يعني إنما من خداع العقول. يعني يقول منهم من يعتقد، وبعضهم يعتقد أنه من الخلفاء الراشدين المهديين، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم الذين يحكى قولهم، وهم مع هذا الجهل خير من جهال الشيعة وملاحدتهم الذين يعتقدون إلهية علي أو نبوته، أو يعتقدون أن باطن الشريعة يناقض ظاهرها، كما تقول الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم، من أنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والحج والزكاة وينكرون المعاد. طبعا ده عقيدة النصيرية المعروفة ممن تاب منهم ودخل في الإسلام، وكذا الإسماعيلية. وللأسف هم منتشرون في أماكن متعددة، وهم عند أكثر أهل العلم من المرتدين. وبعض أهل العلم يقول لأن أولادهم أو هم نفسهم ولدوا على غير الإسلام فهم كفار أصليون، لكنهم ينطقون الشهادتين. ولذلك عدهم أكثر علماء أنهم مرتدون حتى ولو كانوا ولدوا لآباء من الإسماعيليين. يعني الخلاف هنا دول كفار اصليين ولا ايه؟ ولا مرتدين يجب قتلهم؟ طبعا نقول الملك عبد العزيز لما ضم جنوب الجزيرة وفيها طائفة من الإسماعيلية وليه ما لم يقتلهم على أنهم مرتدون مع أن أهل العلم كانوا موجودين؟ لأن أكثرهم يختلط بأهل السنة ولا يظهر هذه العقيدة، بل يصلون في مساجد السنة كثيرا ونحو ذلك. والإسماعيلية مولودون في الحسين في شارع المعز، تجار الذهب هناك أكثرهم إسماعيلي، يعيشون يعني مبتعدين عن المجتمع، متحوصلين داخل أنفسهم. إذا أتاهم سلطانهم وإمامهم في زيارة يأتي كل سنة تقريبا، وهو يعامل معاملة رؤساء الدول في كثير من البلدان، بيوزنوا بالذهب. وهناك رجل اللي هو أغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية كان قد دفن في جزيرة في أسوان، وما زالت الجزيرة مزارا مشهورا. وزوجته البيجوم أغا خان ماتت من قريب يعني، لكن ظلت تضع وردة حمراء على قبره سنوات طويلة كل يوم. القبر بتاعه والمزار بتاعه مزخرف بالآيات، ويعني ينتسبون إلى الإيه؟ إلى الإسلام. لا، ما بيصلوش، ما دونش صلاة ولا صوم ولا يعني يصنعون شيئا من ذلك، لكن في بتوع دول هم متروكين يعني، زي بتوع الحسين كده، حدش يقول لهم انتوا فين. مهتمين جدا بالمساجد الفاطمية، وبيجوا اصلا عشان تعمرها يعني، كل شوية يجي يتبرع بحاجة لتعمير المساجد الفاطمية القديمة، الحاكم بأمر الله وغيره من المساجد. بتوع السعودية غالبهم الآن يصلون في مساجد المسلمين، مساجد السنة. هما بيندمجوا، وبعدين وجزء اصلا كبير ما بيعرفش اي معاني المذهب الا بعد سن 40 سنة. نصيرية ده اكيد، نصيرية لا يعلمون ابنائهم ولا افراد، يعرفوهم الانتماء للطائفة بس، وان هما يعني بيتعصبوا لطائفتهم. لما يوصلوا 40 سنة يقولوا له ايه العقيدة بتاعتهم، اللي فيها استباحة المحرمات وسقوط الواجبات. خلاص هم عندهم هذا، في حاجة عقل كده، هو في عقل اصلا. هم دول اللي هم بيقول لها خذ الضفة يا هذه والعبي وغن يا ذلك واطربي، قد مضى زمان ذاك النبي نبي بني يعربي، اذا الناس صلوا فلا تنهضي، وان صوموا فكلي واشربي، ولا تمنع نفسك من احد سواء منهم القريب والاجنبي. أيحرم أيحل ذاك الزرع للأجنبي ويحرم على ذاك الأبي؟ يعني يقول لك اللي زرعه يبقى حرام عليه. والناس مستبيحة يعني للفواحش الفظيعة، نكاح المحارم وغير ذلك. يقول: أما علماء أهل السنة الذين لهم قول يحكى، فليس فيهم من يعتقد أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، بل أهل السنة يقولون بالحديث الذي في السنن: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. هذه الصحيح 30 سنة دي آخرها خلافة الحسن بن علي وستة أشهر، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية فبدأت فترة الملك. وإن أراد باعتقادهم إمامة يزيد أنهم يعتقدون أنه كان ملك جمهور المسلمين وخليفتهم في زمانه صاحب السيف، أنه كان وصاحب السيف كما كان أمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس، فهذا أمر معلوم لكل أحد، ومن نازعه في هذا كان مكابرا. فإن يزيد بويع له بعد موت أبيه معاوية، وصار متوليا على أهل الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين. وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطانا، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس، فإذا رأينا رجلا يصلي بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا محسوسا لا يمكن المكابرة فيه. وأما كونه برا أو فاجرا أو مطيعا أو عاصيا فذاك أمر آخر. فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرهم كان بهذا الاعتبار، ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وفي ملك كسرى وقيصر والنجاشي، يعني بنزل في البديهيات إن ده كان حاكم وملك. كونه بره ولا فاجر دي حاجة تانية، ده موضوع آخر. يقول وفي كمن ينازع شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وفي ملك كسرى وقيصر والنجاشي وغيره من الملوك. وأما كون الواحد من هؤلاء معصوما فليس هذا اعتقاد أحد من علماء المسلمين حتى الخلفاء الأربعة الراشدين. يعني أبو بكر وعمر يمكن أن تجري عليهم الذنوب؟ نعم، لا يقولون بعصمتهم. وإن كان كثير من تعامل المتأخرين في مع كبار الصحابة كأنه يسير على ذلك، كأنه يتعامل معهم أن كل تصرفاتهم يتأولها حتى لا يثبت لهم ذنبا. لا، أهل السنة يقولون ليسوا معصومين من الصغائر ولا الكبائر، ولكن لهم من السبق والفضل ما يغمر ما قيل عن مساويهم. يقول وكذلك كونه عادلا في كل أموره مطيعا لله في جميع أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من أئمة المسلمين. وأما مقتل الحسين، طب هو ذات إمامة يزيد بقى، هل كانت إمامة صحيحة أم لا؟ نقول اختلف في ذلك الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون، فمنهم من بايع يزيد واعتقد إمامته وإن كان فيه من الفجور ما فيه، كابن عمر رضي الله عنه وأولاده وأولاده وعامة الناس. ونازع في ذلك الحسين رضي الله عنه، ونازع في ذلك عبد الله بن الزبير وطوائف معهم. لذلك المسألة معدودة في المسائل الخلافية، وجمهور أهل السنة على ثبوت إمامته بالبيعة والتغلب، وإن كان فيه من الفجور والظلم ما فيه، وفي ولايته ظلم أشد. يعني احنا في فرق، احنا يتكلم حالا على ان اللي قتل الحسين هل كان ذلك بامر يزيد؟ لم يكن بامر يزيد، هو ولاهم بالتأكيد ويتحمل شيئا من الوزر في ذلك، لكن ليس هو الذي امر بقتل الحسين، هو ولى هؤلاء المجرمين وامر انه ان بايع الناس للحسين ان يقاتلوه، ولكن لم يأمرهم بقتله لأنه كان مستعدا لأن يذهب إلى يزيد ويضع يده في يده. لكن نقول أن يعني في فرق بين من أمر بشيء وبين من فعل ولاته ذلك الشيء دون أمره، لا يلزم أن يأخذ هو الإثم، لكن يأخذ إثم تولية هؤلاء الظلمة. بلا شك أن أن أنه يروى عن يزيد شيء من الإنكار، وأنه كان يرضى من ولاته أقل من ذلك في شأن الحسين، وأنه لم يكن يريد قتله. لكن لا شك أن إنكاره على هؤلاء وعدم يعني الاقتصاص منهم للحسين، مع أنه لم يكن هناك أي مبرر شرعي لقتله بعد أن طلب أن يترك ويمتنع من المنازعة، فإن ذلك يعني فيه نوع تقصير لذلك. لا، على فكرة المسألة دي مهمة جدا في جميع الأمور. احنا مش هنقول ان يزيد متحمل مسؤولية ايه كل افعال ولاته، هو يتحمل ان هو ولى امثال هؤلاء، فضلا بقى ان طب من بايع يزيد يتحمل وزر من يعني قتلهم يزيد؟ هذه مسألة لا يقول بها عالم أصلا، إن اللي بايعه حاكما يتحمل أوزار ما يفعل في ولايته. لا يعني حد يقول مثلا ابن عمر يتحمل وزر قتل يزيد لأنه بايع، وزر قتل حسين لأنه بايع يزيدا؟ لا قطعا لا. أو يقول إن عبد الله بن عمر يتحمل وزر من قتلهم الحجاج في وقعة دير الجماجم، ويتحمل وزر قتل عبد الله بن الزبير لأنه بايع الحاج العزمات مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير؟ يحمله اللي فات. يعني يقول لك انتوا كده لما تعملوا كده يبقى انتوا هتاخدوا الدم اللي فات. طب ده الدم اللي فات ده دم حصل وخلاص، مين اللي يقول ان انا لو ولد، خصوصا اذا كان متغلبا قاهرا على الناس؟ لا يوجد عاقل يعني يقول ان هذه التولية يتحمل بها الوزر. فأهل السنة لا يتحملون وزر قتل من قتل في حكم بني أمية وحكم بني العباس، إذ أمروا بلزوم السمع والطاعة لملوكهم. يعني مش أهل السنة طول عمرهم يقولوا إن الولاة وإن جاروا يلزم السمع والطاعة لهم؟ طب الكلام ده وما يمنعون الخروج عليهم لمفسدة الخروج الأكبر، هل هم يتحملون وزر ما فعله هؤلاء؟ ده معلوم بالضرورة أن أهل السنة يقولون ذلك، وأنهم لا يتحملون أوزار هؤلاء الحكام. لماذا؟ لأنهم إنما تعاونوا معهم وأقروا ولايتهم على البر والتقوى الذي هو منع الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء. تعاونوا معهم على خير هو بقاء الدولة للمسلمين، وعدم قتال بعضهم بعضا، وعدم يعني سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم. لما بيقولوا كده من هذا الباب، لا من باب الرضا ولا الإقرار بمن يقتل أو تنتهك حرماته في من هؤلاء الحكام. يقول: وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا. ده كلام مهم غاية في الأهمية، ده اتفاق المعتبرين من أهل السنة. حتى من خطأ الحسين رضي الله عنه، في ناس خطأت الحسين فيما فعل، ولكن يقولوا انه يستحق القتل؟ لا، وكل واحد زي الجهل اتباع بعض المشايخ المشهورين باسم المداخلة ونحو ذلك، اللي يقول لك اللي ترشح ضد الرئيس يتقتل. ده الرئيس هو اللي بيقول له ترشح يا عم، بلا يقول له لا يجوز ان يسمع له ويطيع في معصية الله. الله، ده هو ده الاتفاق معاه، مش ان هو امير المؤمنين ولا الخليفة عشان نقول هذا الكلام، فضلا ان انت تقول بقى انه يستحق القتل لمجرد ان هو سمع كلامه في المعصية بتاعة الترشح. فما بال ان الحسين كان خارجا لبيعة فعلا، ومع ذلك فهو مقتول ايه؟ مظلوما، لان الحاكم مالوش انه يقتل كل من خالفه بهذه الطريقة. ليه اهل السنة كلهم بيقولوا ان الحسين قتل مظلوما شهيدا؟ لانه بيدافع عن نفسه، لانه مظلوم ليه؟ رغم ان هو كان يريد البيعة فعلا، لكن عرض الترك، ولانه مجتهد في هذه المسألة، مسألة الخروج على الحاكم الذي عنده جور، مسألة اجتهادية مبنية على قدر الفساد الذي يحدث بالنسبة إلى قدر الفساد الحاصل. أي الفسادين أقل؟ كل الصحابة رضي الله عنهم نصحوا الحسين بأن الفساد الحاصل من خروجه أكثر، فطلبوا منه أن لا يخرج إلى العراق. ابن عباس وابن عمر وجابر واستودعوه قتيلا عندما سافر. قال: استودعك ابن عمر، قال: استودعك الله من قتيل. وكذا ابن عباس، قال: لو اردت تخرج فلا تخرج الى اهل العراق، ولكن اخرج الى اليمن فانهم شيعتك وشيعة ابيك. يعني ابن عباس كان بينصحه بطريقة الخروج، هو مع انه ما كانش مرجح الخروج، بس بيقول له لو عايز تخرج تخرج في الحتة اللي فيها ايه؟ أشياع ومنعة وقوة اللي ممكن يتبعوك فعلا. لكن هو طبعا ناظر إلى العراق لأنها مركز الثقل، وكان يظن رضي الله عنه أن الناس إذ بايعوه، وكان بيوري ابن عمر وابن عباس إيه الكتب بتاعت البيعة اللي أثرت اللي خلوه يظن أن المفسدة ستكون قليلة وأن سيصلح من الفساد الذي كان في زمن يزيد. زي ما قلت لكم يزيد ولاته كانوا أشد فسادا وظلما إيه من يزيد نفسه. يقول: كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء، وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك. الحتة اللي احنا بنجيبها في موضوع القتل ده بنقول ايه، من باشر من أمر أعان رضي، بنقول دول تسبب كمان، لأن في هناك من يتسبب لو بيعمل حاجات لأجل أن ايه أن يزيد. بس هذا الكلام الذي يعني من هذا هو ده المصدر طريقة أهل السنة في ذلك، من قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك. لذلك لا يتحمل من لم يعن على ظلم إنسان، اللي بيأيد الحكام ينصرهم على ظلمهم. يعني ينصرهم على ظلمهم، يقول له الله يكرمك خلصنا من دول، يقول له ده انا معاك، ده انا اجيب لك خبرهم واقول له اعمل له خطه ان هو ايه يقتلهم ازاي، او ان هو يفتي بايه بقتلهم واستئصالهم، او يعاونه ده كما ذكرنا يعمل حصار مثلا معاه، او ان هو يعينه على حبس المحبوسين ويعني يظلم، او يرضى بذلك في قلبه. فده يعني ده ما يتقالش ان ده ايه ان ده يعني مناصر للحاكم الظالم، إلا إذا كان على ذلك، يناصره على ظلمه، يعينه على ظلمه، ينصره، بمعنى ليس أن هو يقره على ملكه، خصوصا إذا كان مستقرا مش خيار في حاجة. الإمام مالك بايع أبا جعفر المنصور، وأبو حنيفة كذلك، والشافعي بايع هارون الرشيد، وأحمد كان مبايعا للمأمون، وبعد أن ابتدع المأمون بدعته وقال بالاعتزال وقال بخلق القرآن وهو كفر عند الإمام أحمد، ومع ذلك كان لا يكفر عين المأمون. مش المأمون بس، المأمون وبعده ثلاثة خلفاء كلهم يقولون بخلق القرآن، ومع ذلك أحمد يقول لا نقاتلهم، لا ننزع هذا من طاعة، السلطان سيفه مسلول. دراسة الحاجات دي في التاريخ مهمة جدا عشان نعرف طريقة تعامل أهل السنة. حد يقول إن الإمام أحمد يتحمل وزر من قال بخلق القرآن متابعة للمأمون والمعتصم بعد ذلك لأنه كان يمنع من الخروج عليهم ويقول بالسمع والطاعة لهم، لكن دون هذه المسألة لما يقول إن خلوا ملكهم موجود ومستقر ما تنزعهمش بالسيف، يبقى كده هو يتحمل وزر البدعة؟ لا، لأنه كان ينهى عن ذلك. مسألة في منتهى الوضوح في الحقيقة، لأن في واحد بيمشي مع ظالم ليعينه على ظلمه، وبين واحد يمشي مع ظالم ليكون أقرب إلى نصحه ويقول له المحبوسين طلعهم، وما حدش يقتل حد إلا بإيه ببينة، ولا يجوز إنك أنت تعمم القتل على الناس. ولما يقول له كده يتقال عليه ان هو يتحمل واوزار الدماء، خلل لا يحصل الا من جهال بسبب انهم يحكمون العواطف التي استغلت في كثير يعني من كثير منهم بطريقة اعلامية، ويجيب له بقى زي بالضبط كده الفيلم اللي بيعملوا الشيعة ان هم داسوا على صدره بالخيل وكسروا ضلوعه وقطعوا راسه وعملوا كده هو في الرماح، وتفاصيل ذلك ليست معلومة. وبعدين ان هو راح يزيد، وان يزيد قاعد يلعب في سنانه بالقضيب، وانه قال يا ليت اشياخي ببدر شهدوا. دي طبعا اتقالت انها في واقعة الحرة، وان يزيد قال ذلك اللي هي عبات اللي قالها ابن الزبعرة في غزوة أحد، يقول يا ليت أشياخي ببدر شاهدوا وقع الأسيل في يعني في عبد الأشهل. والفكر بيت طبعا كلمات شعر بيمدح فيها قتل الأنصار، بيمدح فيها قتل واحد كان كافر ابن الزبعرة ده، فبيقول إن إن يزيد لما جاله خبر وقعت الحرة قال هذه الأبيات، إن هو بينتصر لأشياخي الذين قتلوا بدر. فابن كثير رحمه الله بيعلق بيقول لو كان قال ذلك فهو كافر، وأي واحد يقول الكلام ده ويفرح في قتل المسلمين انتقام انتصارا للكفار الذين قتلوا ببدر يبقى كافر. يعني واحد بينتقم لمن قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة من المهاجرين والأنصار، بينتقم منهم عشان هم قتلوا يعني أجداده في القبيلة، ده لو واحد كده بقاش مسلم بلا شك. لكن هذا لا يثبت قطعا ولا يعني يقوله عاقل أنهم يقولون ذلك إلا المتعصبة. يقول وهو مصيبة، يعني مقتل الحسين مصيبة، أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله، وهو في حقه شهادة له ورفع درجة وعلو منزلة، فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع من البلاء، ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما، فإنهما تربيا في حجر الإسلام في عز وأمان، فمات هذا مسموما وهذا مقتولا لينال بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء. مسألة سم الحسن بن علي يعني ليس بثابت من طريق صحيح، لكنه مروي في السير التي يرويها أهل السنة، ويتهم الشيعة معاوية بأنه الذي كان وراء سمه، وهذا لا دليل عليه على الإطلاق، ولا أنه أمر أحدا بدس السم له. يمكن أن يكون قد وقع ذلك، ويمكن أن يكون قد مات ميتة يعني معتادة، ولو وقع ذلك من بعض المتعصبة لبني أمية فلا يلزم معاوية شيء من ذلك. فمن نقول ايه طب احنا في الحاجات دي ما نعرفش مات ازاي وكيف حدث ومن الذي امر، نقول من دس له السم، من اعان على ذلك، من رضي بذلك فهو مجرم ظالم ان كان حدث ذلك. صحيح، لأن هو ابن مع أن ابن تيمية بيذكرها جازما بها فمات هذا مسموع هذا مقتولا، فهذا لم يثبت من حديث صحيح يرويها أئمة العلم من أهل السنة والصحيحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.